طيب قال صلاة الضحى وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلاة الضحى وتسن صلاة الضحى غبا غبا يعني إيه يعني مرة ومرة يعني يوم ويوم أو يومين ويومين أو يوم واثنين يعني مستفى وردي غبة نهى عن الترجل إلا غبة يعني ما تقعدش تصبح كل يوم ولا كل ساعة ولا وانت بتخرج نهى عن الترجل إلا إيه إلا غبة مش كل ما انت نازل عمال تبص في المرايا راح جاي ها لا ماشي بص في المرايا وصبح إنما مرة ومرة ما جعلش الأمر ما جعلش دي إيه همك يعني نهى عن الترجل إلا غبة وقال زر غبا تزدد حبا هذا الحديث صحيح زر غبا تزدد إيه تزدد حبا فنهى عن الترجل إلا غبا وهنا تسن صلاة الضحى غبا يعني لا يواظب عليه لا يواظب إيه لا يواظب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللي هو إيه صحيح الجامع ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداوم عليها لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. طيب الأول قال تسن صلاة الضحى ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة أصلا من وقال تسن ذهب طائفة أنها ليست بسنة عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي وكما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح وذكره ابن القيم في الزاد وقال بعضهم من كان عادته أن يقوم الليل لا يواظب على صلاة الضحى ولا يسن له أن يصلي الضحى ومن لم يكن له عادة أن يقوم الليل يستحب له أن يواظب على صلاة الإيه على صلاة الضحى وده اختيار شيخ الإسلام اختيار شيخ الإسلام أن من واظب على صلاة الليل لا يسن له أن يواظب على الضحى ومن لم يواظب على صلاة الليل يستحب له أن يواظب على صلاة الضحى. قول ثالث أنها سنة غير راتبة مش زي سنة الراتب سنة غير راتبة يعني مرة ومرة اللي هو قول المذهب هنا غبا يعني يبقى سنة غير إيه سنة غير راتبة. قول الرابع إنه سنة مطلقة يعني كل يوم صلي قمت الليل ما قمش الليل يبقى صلاة الضحى سنة إيه مطلقة وهذا ظهر كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام عن صلاة الضحى وبين أقوال العلماء فيها وأدلة كل واختار أنها تفعل لسبب من الأسباب اختار أن صلاة الضحى تفعل لسبب من الأسباب كفوات قيام الليل إذا فاته قيام الليل صلى الضحى فإذا فاته الليل صلى 12 ركعة بالإيه بالضحى أي أنه لا يواظب عليها ولكن يفعلها ليه لسبب. طيب يبقى ده بالنسبة لإيه نعم في صلاة الضحى لا ما وردش أنها بالكيفية قال يصلي 12 ركعة لم تقل أنهم ركعتين طولتين ثم أقل منهم ولكن قد يكون التساوي فيها أقرب والله المساواة فيها إيه المساواة فيها لكن نعم أرجع في إيه والله يعني هو قد يكون كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أقرب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب هو فعل إيه النبي من داوم على صلاة الليل نعم فلا يداوم على صلاة الضحى لكن يصليها إيه يصليها أحيانا يصليها أحيانا ومن لا يداوم على صلاة الليل الأفضل إنه إيه أن يصليها دائما. طيب قال وأقلها ركعتان أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثماني أي ثماني ركعات لحديث وركعتي الضحى لحديث أبي هريرة مش كده يعني أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي ليه الضحى فقال أقلها ركعتين أقلها ركعتين وأيضا وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا عشان يكون أكثرها ثماني صلاها أربعا كما في حديث عائشة وأخرجه مسلم، وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله وهو أخرجه الطبراني في الأوسط وحديث صحيح. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات سبحة الضحى، وده متفق عليه. طيب يعني كأنه صلىها 2 وصلىها 4 وصلىها 6 وصلىها 8، أقصى ما صلىها 8 وأقلها 2. نعم 2 2 2 2 2 يفصل الأفضل. طيب لما خلص النهاية صلاة الضحى أقل وأقصى ركعات يسر. قال وأكثرها 8، أي صلاة الليل صلاة الضحى. طيب هل أكثرها 8 صحيح أو يجوز للإنسان أن يزيد عن 8؟ بالحقيقة يجوز للإنسان أن يزيد عن 8، وهذا ما رجحه أيضا العثيمين، لا حد لأكثرها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، يصلي الضحى 4 ويزيد، خلاص ما حددهاش بقى ب8 ولا ب6 ولا ب10، ما شاء الله يزيد، بيبقى مفتوح ويزيد ايه ما شاء الله. اما حديث ام هانئ اللي هو يعني اكثر ما ورد، ها منقول عددا انه صلى 8 ركعات، يجاب عليه بجوابين. الجواب الاول ان كثيرا من اهل العلم جعل هذه الصلاه ليست صلاه الضحى لكنها صلاة الفتح، فلما فتح مكة صلى 8 ركعات فجعلوها شكر الله عز وجل على الفتح، فيستحب لكل قادح فتح مكانا أن يصلي فيه 8 ركعات ولا علاقة لها بالإيه؟ بالضحى، ما لهاش علاقة بصلاة الإيه؟ هذا الجواب. بإذن الله يستدل بحديث إيه؟ أمه ومع وعلى عموم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله ولا تحدد سنة. الجواب الثاني أن الاقتصار، لو قلنا أنها صلاة ضحى واقتصاره على 8 في فتح مكة لا يستلزم عدم زيادة، أن هذه قضية عين أو حكاية عين. يعني أرأيت لو صلى ركعتين هنقول لا يزيد عن ركعتين؟ لا، هذه حكاية عين لا يستدل بها على إيه؟ على عدم الزيادة على ركعتين. وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة، لا نأخذ قضايا الأعيان ونجعل بها تشريع عام مطلق. لذلك لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشعب، لما ينزل من عرفة في الحج وهو داخل على شعب قبل مزدلفة، أن ينزل ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعل ذلك اتفاقا ومصادفة، فلا يشرع ذلك ولا يقال أن ذلك إيه ولا يقال أن ذلك سن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل من العرفة قبل ما يدخل على مزدلفة نزل وبال وتوضأ وضوءا إيه، نقول انه يشرع للانسان انه قبل ما يدخل مزدلفه وهو في الشعب يتوضا وضوءا خفيفا، ويقول ان الوضوء في هذا المكان مستحب؟ لا، هو فعله مصادف، حكايه عين، قضيه ايه لا يستدل بها على مشروعيه ايه على مشروعيه ذلك. هي بهذا الوجه كان ابن عمر يرى ذلك، ها يعني المكان اللي الرسول عشان نزل باله فيه، هو لو يعني اراد ان يبول كان يفضل أن يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك تشريعا أم لم يقصد بذلك إيه تشريع، لم يقصد بذلك إيه تشريع، ما قصد بذلك التشريع. هو طبعا ذكرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الفعل اللي قصد به التشريع فهو سنة مستحب، ها مما لا شك فيه، ومنه الفعل الذي لا يقصد به تشريع خلاص وده لا يدخل فيه إطار الإيه التشريع، والفعل اللي بيكون متلبس في عبادة ويفعل الفعل وقد يظن البعض أنه للتشريع أو يظن أنه لغير الايه لغير التشريع، والفعل الآخر الذي فعله اتفاقا الذي فعله ايه فعله اتفاقا اللي هو زي هذا الفعل. لكن هذا فعل ابن عمر، وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يصنعون ذلك، يعني كان اللي يأتي في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، ها يجي ينزل ويصلي فيه، كان عمر يضربه، أقول هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثاري أم بإيه؟ ليه؟ لأن ده قد يؤدي إلى الشرك بعد ذلك فترة فترة، كل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المكان ده، كل واحد عايز يصلي فيه، ها؟ يبقى الناس بعد كده هتتدافع لما وتتقاتل على أنها تصلي في المكان ده، زي ما بيعملوا دلوقتي عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المكان المصلى بتاعه، ها؟ مع ان يعني زاد في المسجد زيد ما زيد، هل هذا هو نفس المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم فيه الناس ام لا؟ المهم عند الروضة يعني تجد المكان، فتجد حاطط المكان اللي كان بيصلي يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واقفين طابور كل واحد عايز يصلي ركعتين في نفس المكان، نفس المكان كل واحد يصلي ركعتين في ايه في نفس المكان. فمن الشك هذا يكره ان يتتبع هذه الايه هذه الاثار، انما هلك من كان قبلكم بتتبعهم لاثار انبيائهم، وقد يفضي ذلك بالايه بالشرك، يفضي ذلك الى الشرك، يفضي ذلك بالناس الى الايه الى الشرك، يجوا في المكان ده بقى ويتمسحوا فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد هنا، ويبوسوا فيه وممكن ياخذوا منه شويه تراب، وبقى العمليه تتمادى ويقع الشرك في الامه بسبب ذلك. فكان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك. ها أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا أو قضايا الأعيان جه في مكان مصلى، ما تقولش إن صلى في المكان ده سنة. ها؟ جه في مكان ونام وضجع، ما نجيش نقول إن المكان ده النوم فيه سنة. جه في حتة جاع وقعد ياكل، يبقى الحتة دي الرسول قعد فيها بنعرف الحتة دي سنة. كل هذا فعله اتفاقا قضايا أعيان، جاع نزل كلب. أراد أن يقول نزل باب، أراد أن يتوضأ ويحافظ على طهارته فنزل وتوضأ. فلم يفعل ذلك بقصد أنه يشرع لهم أنها تفعل ذلك. هذا طيب يبقى هنا الثمن إيه يعني منهم من قال هذا قضايا أعيان لا يستدل به على أنه لا يشرع أن يزيد عن ثمن إيه ركعات، فإن زاد فلا شيء، استدلالا أيضا بحديث عائشة أنه كان يزيد ما شاء الله. طيب وقتها وقت صلاة الضحى، يقول من خروج وقت النهي، من خروج وقت النهي وهو إذا علت الشمس، علت بقد إيه؟ بقدر الرمح، بقايد رمح، والرمح ده قد إيه؟ طوله بعين الرأي متر ونصف، من قال الرمح إيه؟ متر ونصف، منهم من قال متر، يعني على حد ما فيه من الرماح ما هو طويل ومنها ما هو إيه؟ ومنها ما هو قصير، ومنهم من قال ان الرمح ده متر، ومنهم من قال ان الرمح متر وايه متر ونص، متر ونص. يبقى انت تشوف المتر ونص ده ازاي؟ يبقى انت في مكانك تشوف الشمس على بعد من الافق بقدر متر ونص، يعني مش الشمس بتبقى لازقه في الارض الاول تفضل تطلع تطلع كده تبقى من مكانك، والا في حقيقه الامر البعد ما بينها وما بين الارض ده اميال واميال المسافات. ها لكن في عينك انت شايف قد ايه الشمس بتبعد عن الارض قرابة الايه المتر ونص، يبقى هو ده قدر الرمح، ارتفعت عن الارض قدره قدروا تقريبا بعشر دقائق او 12 دقيقة، ان الشمس من اول بعد الشروق يعني بعد موعد الشروق بعشر دقائق او 12 دقيقة او ربع ساعة عشان تبقى متأكد انها ارتفعت عن الايه عن الرمح، فتبتدي الصلاة من بعد شروق الشمس بربع ايه بربع ساعة، وبعضهم قال ثلث ساعة، هذا من باب الاحتياط عشان يبقى متأكد انك انت فعلا الشمس على عن ايه عن الشروق. فقال ووقتها اي وقت الضحى من خروج وقت النهي وهو اذا علت الشمس، ويستمر الى قبيل الزوال، قبيل الزوال، قبيل الزوال يعني اذا الزوال ها اذا زالت الشمس عن قبل السماء وقبل الظهر. يبقى احنا دلوقتي الزوال يبقى لما تنتصب الشمس في وقت الظهيرة هنمنع الصلاة قبلها وبعدها، قبلها وايه حتى تتضيف للغروب، يعني هتميل بقى في جهة الايه في جهة الغروب، وكذلك قبل ما تصل الى كبد السماء بنفس القدر، بنفس القدر بتاع برضو العشر دقايق اللي احنا ايه سبناهم، يبقى قبل الزوال قبل ما تصل الى كبد السماء بايه بعشر دقايق، واحنا برضو بعد ما تصل قبل السماء ما نصليش الا بعدها بعشر دقايق، يعني معناها قبل الظهر بثلث ساعة ما تصليش، قبل الظهر بثلث ساعة أو أكثر ثلث ساعة، لو إن 10 دقايق كده أو 12 دقيقة أو 12 دقيقة ب 25 دقيقة أو نص ساعة، فأقطع الصلاة قبل الظهر بنصف ساعة، بالظهر بنصف إيه؟ ساعة، لأنها بعد ربع ساعة هتبقى في كبد السماء، وبعد ربع ساعة تاني هيبقى وجب الإيه؟ وجب الظهر، والظهر ما بيجبش في وقت ما بتبقى تنتصب، لما تزول، لما تزول يجب الإيه؟ يجب الظهر. يقول ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. وكذا في شرح المنتهى لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث حديث حسن غريب، لكن حديث عقبة بن عامر حقيقة يغني عن ذلك. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات ما تصليش فيها ولا تقبر فيها الموت. إيه هي؟ قال: حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع. حين تخرج الشمس بازغة أول ما تطلع حتى ترتفع، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. وهذا الحديث رواه مسلم. طيب، أفضله أفضل وقت صلاة الضحى. أفضل وقت تصلي فيه صلاة الضحى إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن الأثير في النهاية: هو أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرق الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. الفصال هو صغار الإيه؟ صغار الإبل وصغار الغنم، يعني الغنم الصغيرة اللي لسه الأفواه بتاعتها إيه؟ طرية، لما تمشي في الرمل في شدة الحر تقدرش تمشي، تجري وتروح تقعد فين؟ في الضب. وهنا حين إيه؟ ترمض الفصال، يعني تجري وتمشي من شدة الإيه؟ من شدة الحر. فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى، يعني في آخر وقته، في آخر إيه؟ في آخر وقت. فيبقى الصلاة في آخر وقت الضحى أفضل من إيه؟ من أوله. وأفضله إذا اشتد الإيه؟ إذا اشتد الحر. بعدين ندخل على تحية الإيه؟ المسجد. نحن نؤذنها إن شاء الله للمرة القادمة، والمرة القادمة ربنا يسر إن شاء الله تعالى، وننتهي حتى صلاة الإيه؟ حتى صلاة الجماعة، حتى صلاة الجماعة. والامتحان هيكون لغاية صلاة الإيه؟ دي المرة الكاملة، مش دي المرة العشرة؟ أنت لسه أصلكوا مرتين مش كده؟ طيب، يبقى لسه المرة الجاية وبعدها كمان. العقيدة سبعة؟ يعني دي المرة العشرة مش كده؟ لسه لكم حضرتين في الـ. طيب، لكن على كل، سواء عدينا في المحاضرتين صلاة الجماعة، إنما لازم إن شاء الله تعالى نوصل صلاة الجماعة بإذن الله. لكن لو عدينا بعد صلاة الجماعة محاضرتين، الامتحان غير أول إيه؟ أبواب صلاة الجماعة. نعم. اسأل صلي الضحى 2-2، مين اللي كان بيسأل؟ تقول استنى ما خلص مصطفى. طبعا على ركعتين فقط أو أربعة فقط أو ستة فقط أو ثمانية فقط جات. السائل يقول: لو واظب على ركعتين فقط الضحى، صلاها اثنين بس واستمر على كده، او اربعة بس واستمر على كده، او ستة بس جات. نعم، قبل الظهر، لان احنا اصلا وقت الاذان الظهر بعد الزوال، بعد ما تزول الشمس مش كده؟ ففي وقت، يعني لو الزوال ده هيبقى في النص بعد ما بتصليش وقبل ما بتصليش مش كده؟ فيبقى المفروض ان انا اخلي وقت اكثر قبل ايه؟ قبل اذان الظهر. ما يبقاش ربع ساعه بقى، يبقى اكثر من ربع ساعه، ثلث ساعه. لا، يبقى كفايه ربع ساعه او ثلث. نعم، هي المغرب زيها زي الشروق، انما الظهر علشان. طيب، السائل يقول: هل القيام لسيد القوم يدخل فيه رئيس المصلحه في العمل؟ وما الدليل على اباحه القيام للوالدين والعالم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم للقيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ: قوموا لسيدكم، قوموا ايه؟ لسيدكم. والقيام هو ان تقوم لترحب به، ولا تعارض. من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده ايه؟ من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، وقل: لا تعظمون كما تعظم الايه؟ الاعاجم ملوكها وغير ذلك. ده لما يعني الرجل يكون قائما ويحب أن يكون الناس حوله، أو جالس ويحب أن يكون الناس حوله إيه؟ قيام. أو مثلا هم ما يعودوش لغاية ما يعود أو ما شابه ذلك يعني. هو لكن لو أنت قمت لتستقبل ضيف وتسلم عليه، نعم، فهذا من السنة. قام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل إيه؟ أسامة، ورحب به عندما جاء من السفر. أو تفتح لضيف وتستقبله، أو دخل عليك ضيف فتستقبل الايه؟ فتستقبل الضيف. وكما يقول شيخ الاسلام ان الصورة المنهي عنها انك ايه؟ انك تكون يعني جالسا والناس حولك قيام، والناس حولك قيام. لكن لو قاموا ليصافحوك كما انت قائم فهذا ليس داخلا في الايه؟ ليس داخلا في النهي. طيب بس هنكتفي بهذا القدر. قلت لكم انا صلاة التطوع احنا عدناها لان كان فيها نقص في المرة السابقة، والان وجدت حاشية صلاة الايه؟ التطوع. وجزاكم الله خيرا. اكتفي بهذا القدر. ايه سؤال ثاني؟